وفرحة عيني ناديتو ولولو يقول لعني آخر الدا كله إيه ولولو يقول لعني آخر الدا كله إيه يصحي لي قلبه ينسيني حبه لعيونه الجريئة وعيونه الجريئة قولولو قولولو قولولو قولولو الحقيقة قولولو بحبه بحبه طال شوقي وطال تعذيبي والامتى حداري لهيبي لهيبي طال شوقي وطال تعذيبي طال شوقي وطال تعذيبي والامتى حداري لهيبي لهيبي أوصف له غرامي ده كله وفي أول مقابلة حقوله أوصف له غرامي ده كله وفي أول مقابلة أقوله وأحلف له بليالي الشوق ونجوم السما اللي فوق وأحلف له بليالي الشوق ونجوم السما اللي فوق ازاي قلبي حبه والبال انشغلبه من اول دقيقة ابويا جريئة قولولو قولولو قولولو قولولو الحقيقة قولولو بحبه بحبه بحبه ومتوهني حبه في بحور الغريقة بعيون جريئة بعيون جريئة We'll be right back. اللي انكتب لي في حبي قريت على ضيق كلام جميل زيك قريت على ضيق كلام جميل زيك كفاية نورك علي ازاي قابلتك وازاي عرفتك وفين وامتى نسيت زماني ونسيت مكاني وفكرك انت ازاي قابلتك وازاي عرفتك وفين وامتى نسيت زماني ونسيت مكاني وفكرك انت نسيتني همي نسيتني اسمي نسيتني همي نسيتني اسمي عملت ايه انت فيها كفاية نورك عليا نور لي روحي وقلبي خلاني شفت بعيني اللي انكتب لي في حبي قريت على ضيق كلام جميل زيك قريت على ضيق كلام جميل زيك كفاية نورك علي حلم ده يبقى جميل خليني أحلم بيه على طول إن كان ده حلم ده يبقى جميل خليني أحلم بيه على طول بلاش تصحيني وتصحي أوهامي بلاش تصحيني وتصحي أوهامي سيبني يا نور عيني عايش في أحلامي والعمر ليلة حلوة وجميلة لقيتها في الليلة دي كفاية نورك عليا نور لي روحي وقلبي خلاني شفت بعيني اللي انكتب لي في حبي قريت على ضيق كلام جميل زيك قريت على ضيق كلام جميل زيك كفاية نورك عليا

يا نسيني يا ريت يا حبيب انساك وحياة حبك يا نسيني يا ريت يا حبيب انساك انا كل طريق في عيوني علمته بذكرى معاك يا ناسي حبنا راح اعمل ايه انا اسود حبايبي مغلبان يا قلبي تحب تاني أسود حبايبي مغلباني اوعى يا قلبي تحب تاني في يوم من سرت ليالي وهو شاغل كل خيالي والحب والأحلام الحلوة الأحلام. خلوا الفراق ما خطرش في بالي وهو فاتني وراح، خد أملي وراح، خد نور أحلامي، خد من أيامي كل الأفراح وراح راح راح راح. ندم من حرقة ألم، من دمعة ندم من حرقة ألم، من صرخة جريح من قلب ظلم، بعتب على اللي خاف، بعتب عليك يا زمان. قربتني للجنة وخدتني للحب، ولما جيت أتهنى جرحتني في القلب. قربتني للجنة وخدتني للحب، لما جيت أتهنى جرحتني في القلب، وبدال ما غني للأفراح وأقول ده قلبي خلاص ارتاح، وبدال ما غني للأفراح ده قلبي خلاص ارتاح، بصيت لقيتني لوحدي غريب، وحدي غريب، بقول يا ليل انا كل حبيب، خد املي وراح، خد قلبي وراح، خد نور أحلامي، خد من أيامي كل الأفراح وراح راح راح راح.